أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على إبراس الهدى لكل آخذ، الممد لكل ملتمس من مورده المعين، المعين سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه، أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير للإمام العلامة سيدي محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمياره، المولود سنة 99 بعد 100 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه المسمات بمرشد المعين على الضروري من علوم الدين الإمام العلامة سيدي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عنه ورحمة الله عليه ورضي عنه، المولود سنة 90 بعد 100 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى البيت 41 عند قول سيدي عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه: فصل. وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. هنا تعرض الناظم في هذا الفصل لبيان الإسلام، أي يوضح لنا ما هو الإسلام وقواعد الإسلام، لبيان الإيمان والإحسان والدين. فأخبر في هذا البيت أن طاعة جميع الجوارح، أي السبعة، الإنسان كما عنده من جوارح سبعة، عنده اللسان زيد، وعنده البصر، وعنده السمع، وعنده اللمس، وعنده الذوق، زيد 3 4 5 6 سبعة، وعندنا الشم نعم. اللسان الموافق للاعتقاد، وغير اللسان أي الانقياد إلى فعل المأمون به وترك المنهي عنه قولا كان أو فعلا، هو الإسلام أي في عرف الشرعي. وصفه بالرفيع، وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. ما هو الإسلام؟ أي انقياد الظاهري باللسان وبالجوارح، لا تسرق، لا تأه، وهكذا تلتزم به نعم. وفهم منه أن الانقياد ببعض الجوارح فقط ليس إسلاما كاملا، لو انقاد ببعض الجوارح دون بعضها هل يسمى هذا مسلما؟ بل إما إسلام ناقص أو كفر، وليس بإسلام رأسا، وهو كذلك، لأنه إن كان هذا البعض المنقاد به النطق بالشهادتين وحده أو مع غيره من خصال الإسلام فهو إسلام ناقص، نقول هو إسلام ناقص، وذلك كما هو مشاهد في الناس كثيرا من فعل المأمور وعدم ترك المنهي عنه. ويثبت حكم الإسلام في الظاهر بالنطق بالشهادتين وحده فقط، لكن الإنسان كيف يحكم عليه بالإسلام؟ يحكم عليه بأن نطق اللسان فقط. يعني إذا جوارحه لم تنقاد، احنا عندنا نقول هو مسلم، نقول مسلم عاصي، مسلم عاصي نعم، فأحرى إن انضاف إليه إلى له غيره، الأحرى أن يكون مسلما إذا انقادت جوارحه لتعاليم الشرع. وإن كان البعض المنقاد به غير النطق بحيث لم ينطق بالشهادتين فلا يصح إسلامه رأسا. إذا ما انطقش بالشهادتين ولكن قادت جوارحه، هل هذا يسمى إسلام؟ لا. فالإسلام يثبت أو حكم الإسلام يثبت في الظاهر. أتكلم عن الإسلام، أتكلم عن الإيمان بالنطق والشهادتين وحدة. إذا نطق بالشهادتين يكفي. إذا كان أب كم يشير إليهما؟ قل أشهد أن لا إله، والآخر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يشير بالله أو يكتب بالكتابة أو ثم قال وإن كان البعض المنقاد به غير النطق بحيث لم ينطق بالشهادتين فلا يصح إسلامه أصلا رأسا، أي أصلا ولو صلى وصام مثلا، لأنه لم يدخل في الإسلام أصلا. وهذا في حق من كان كافرا، هذا الحق من كان كافرا وأراد الدخول في الإسلام، كان يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا، فأراد أن يدخل في الإسلام صلى مع الناس وما ينطقش بالشهادة، يقول لابد تدخل في الإسلام أولا. كيف تدخل إلى الإسلام؟ بأن تنطق بالشهادتين، لأن حكم الإسلام عندنا يبد من أن تنطق به في الظاهر بالشهادتين كما قلنا. وهذا في حق من كان كافرا وأراد الدخول في الإسلام، ويأتي بقية الكلام في ذلك في شرح البيتين الآخرين لاتيين. هذا معنى الإسلام في عرف الشرع، هذا في الشرع نعم، من قيادة الظاهر بالجوارح باللسان. الآن في اللغة الإسلام اشتق من فعل أسلم، يسلم إسلاما، اسم فاعله مسلم واسم مفعوله مسلم. ما معنى الإسلام؟ هو مطلق الإنقياد والطاعة، قل أسلمت الدابة لي نفسها، خلاص هي انقادت طاعت أطاعتني. والجوارح هي الكواسب، أما الأعضاء السبعة، الأعضاء الجبهية الجوارح السبعة ذكرناها، عندنا السمع، يعني ما تسمعش الغيبة، ما تسمعش انتقاد، النميمة والكلام الفاحش، والبصر لا تنظر إليه العورة، ما تنظر إلى المحرمات، ما حرم الله عليك، نعم، نظرة الإزدراء، شيء غير نظرة المحرمات، نظرة الاحتقار، هذه اسمها نظرة محرمة، هذه من آمن على جوارح القلب وجوارح العين، واضح؟ أو نظرة اشمئزاز في المسلم، اللسان، الغيبة والنميمة والبهتان وكلام الفاحش، اليدان، السرقة والضرب، وأن تحقر الناس بيدك، وتسرق، نعم، والرجلان، أنت تذهب إلى أو تضرب بهما أو تسعى بهما إلى، نعم، والفرج الزينة وأتباع توابعها، والبطن الذي تدخل إلى بطنك حراما ربا رشوة، نعم، هذا معنى قوله فصن وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. ويعرفنا الإسلام، الإسلام هو الانقياد الظاهري باللسان وبالجوارح الأخرى، نعم. قوله الجميع أي جميعها، فأل في فيه خلها عن الضمير أي جميع الجوارح. وقوله قولا وفعلا أي في القول وفي الفعل. نبه هنا الناظم رحمه الله على أن الإسلام الكامل هو ما حصل عن الإنقياد، ما حصل عن الإنقياد في القول بالنطق بما يجب النطق به، وفي الفعل بفعل المأمور به يريد وترك المنهي عنه كما مر. ثم قال في البيت 42 قواعد الإسلام 5 واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، ثم الصلاة والزكاة في انقطاع، ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. أخبر هنا الناظم رحمه الله أن قواعد الإسلام، والقواعد جمع قاعدة، جمع قاعدة أي أصوله، والأصله ما ينبني عليه غيره، نعم، قواعده. فهنا أخبر أن قواعد الإسلام أي أصوله التي بني عليها الإسلام وهي 5، كل واحد من تلك 5 واجب. فال5 خبر وقواعد منون، واجبات نعت، قواعد الإسلام 5 واجبات، قواعد الإسلام مبتدأ، 50 خبر، واجبات نعت صفة. واضح. أي هذه القواعد تجب على المسلم. يشير هنا إلى ما بني عليه الإسلام، يشير إلى حديث البخاري، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله شهادة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أي نطق بهما الشهادتان مع فهم معناهما ولو على جهة الإجمال واعتقاده. يعني ينطق بالشهادتين، وإذا كان أعجمي يقول له ما معنى الشهادتان؟ قل أشهد أن لا إله، تقول له تفسرها له بالفرنسية ولا بالإنجليزية ولا بأي لغة يفهمها، ما معنى الشهادتان؟ شي يقول أشهد الله إله، ما فهمش فهم شيء، ما يمكن تخش الإسلام، لابد يفهم المعنى. قل لابد تعتقدها، لابد تدخلها في قلبك، هاك أنت مسلم. واضح؟ يعني هنا قال الشيخ ميارة: أي شهادتين، أي النطق بهما، لابد من النطق. طبعا اللهم إلا إذا كان صاحب عذر، أخرس أبكم ما يفهم يقضي، هذاك بالإشارة وبالكتابة. نعم. وفهم معناهما ولو على جهة الإجمال، ليس بالضرورة أن يفهمها تفصيلا كما ذكرناها بالصفات العشرين، هذا يحتاج إلى التعليم، هذا إجمالا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا مكاش خالق، مكاش إله إلا الله، توحيد، وتشرح له باللغة اللي يفهمها، واضح، تفسر له وتشرح له باللغة التي يفهمها. ولو ثم اعتقاده، يقولوا الآن هذه الكلمة إذا فهمتها، يقول لي فهمتها، يقولوا معتقدها في قلبك، يقول إني معتقدها، خلاص أنت مسلم، ماذا نطقت بها وفهمت معانيها فأنت إذا ومعتقد بها، فإذا فأنت مسلم. أما إذا نطقت بها ولم تفهم معانيها فأنت لست مسلما، أو نطقت بها وفهمت معانيها لكنك لم تعتقدها، يقولوا لا روح حتى يرسخ الإيمان، روح حنا الشهادتين. واضح الصورة؟ لأنه إذا أعلن الشهادتين ثم عود رجع الدين تاعه، نقول له هنا يولي حكم الردة، يأتي هنا حكم الردة. نعم. وهي الشهادتان شرط الباقيات، أي هنا صفة للشهادتين، أي إن النطق بالشهادتين على الوجه المذكور شرط صحة في الخصال الأربعة الباقية، بمعنى إقام الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الأربع لا تصح إلا بالشهادتين. لما نطق الشهادتين أو نطق بها وما فهمش معانيها، أو نطق بها وفهم معانيها لكن لم يعتقدها، وحج، هل يصح حجه؟ لا يصح حجه. هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. هل يصح صومه؟ لا يصح صومه. هل تصح زكاته؟ لا تصح زكاته. هذا معنى قوله: وهي الشهادتان شرط الباقيات، أي إن النطق بالشهادتين على الوجه المذكور، هنا الوجه المذكور يعني النطق بها مع فهم معانيها ولو على صفة على جهة الإجمال أو جهة الإجمال، واعتقادها الشهادتين. نعم. أي النطق بالشهادة عن الوجه المذكور شرط صحة في الخصال الأربعة الباقية، يريد وشرط صحة في غيرها أيضا من بقية خصال الإسلام، لكن هذا بالنسبة إلى الكافر يعني، فلا تصح منه صلاة ولا غيرها، مش هذا كان مسلم أصلي، يعني شو وش أنا مسلم أصلي؟ مسلم مش أصلي، مسلم أصلي معنى مسلم زاد عنده ولد، هذا الولد هذا من ينسب؟ ينسب للإسلام، فلا يحتاج أن يقول شهادتين، هو أصلا مسلم بالتبعية، نقولها مسلم أصلي، واضح؟ هذا ولو زكى شيء صح، مش نقول له لازم تبلغ، لازم تقول أشهد أن لا، ما ليس شرطا. لكن إذا كان يهودي دخل الإسلام، قل لابد من النطق به في الشهادتين، واضح اللي نعم. فلا تصح منه صلاة ولا غيرها إلا بعد النطق بهما أي بالشهادتين، إن كان قادرا عليه، قادرا عليه باللسان يعني، وأمكنه ذلك، فإن عجز عن ذكرها بعد حصول إيمانه القلبي لمفاجأة الموت له ونحو ذلك سقط عنه الموجوب، هذا هو المشهور. نعم، هو اعتقد وما جت الموت، جابش الشهادتين، جاء زلزال وراح، فهو مقبول، نعم، وعند ربي مؤمن. إذا كان خلاص هو مؤمن، هل عندنا هل يدفن مقابر المسلمين ولا مقابر الكفار؟ على المشهور أنه يدفن في مقابر المسلمين، لأنه هيئ نفسه لكنه لم يكنه أن ينطق بها، عاجله الموت، لا حبس قلبه ولا واضح، واضح الصورة. إيه نصورها لكم يعني، واحد يجي واحد قاوري، يجي واحد فرنسي ولا بلجيكي ولا أمريكي ولا كندي ولا هندي ولا، يجي قال قالنا حب نحب ندخل الإسلام ونعم نعم جاء هضر معي اليوم، قال بلي قلت غدوة إن شاء الله في صلاة الظهر جيت على الشهادتين، وقبل الظهر جت سيارة قاسته ومات. هذا يقبض في المقابل المسلمين؟ هذه الصورة. مادام هو مسكين حاب ينطقها ومعتقد بها وعين الوقت وفاجئ الموت، فهو على المشهور أنه مسلم، أنه مسلم. نعم. أما المسلم بالأصالة، المسلم بالأصالة، من هو المسلم بالأصالة؟ يعني من ولد في الإسلام أبوه مسلم. نعم. فيجب عليه ذكرها مرة في العمر، يجب عليه ذكرها مرة في العمر، فيذكرها مرة بنية الوجوب، فإن أدى الواجب فينبغي أن يكثر من ذكرها. واجب عليه ذكرها منها مرة واحدة على كل حاجة كده يصلي يذكرها في كل ركعة في كل صلاة. واضح السؤال. وينبغي له كذلك أن يكثر من ذكرها، لأنه هذه الكلمة لا إله إلا الله هي هي هي هي غسيل القلب، تغسل القلب من الأضران ومن الأمراض. واضح السؤال. نعم. فإن ذكرها ولم ينوي الوجوب قط فقد ترك واجبا وهو عاص وإيمانه صحيح. إذا كان ذا ولد كذا وبلغ وما صلاش وما ذكرهاش وذكرها وما قالهاش وما تهاجد، كل شيء يسمى كافر؟ لا، موش كافر، هذا مؤمن عاصي، مؤمن عاصي. نعم. وإن لم يذكرها رأسا ما ذكرهاش أصلا، فإن ذا كان ذلك لعز كالأخرس وهو معذور، فهو معذور ولا شيء عليه. وإن كان ذلك إباية وامتناعا، إباية ما يمش بها أصلا، خلاص امتناعا، فهو كافر بلا شك وهو مرتد والعياذ بالله. واضح الصورة هذه؟ نعم. وإن كان عدم ذكر إلهه لغفلة، غفلة مسكين طاح في ميليو ماشي مليح ولا ما يعرف لا إله الله ولا ما يذكر ربي ما لشي، لغفلة حصلت له فقط في كونه كافرا كالممتنع أو مؤمنا كمن نطق وما ذكرهش أصلا قولان. لكن المشهور أنه مؤمن عاصي. نعم. وما ذكرناه في النطق بالشهادتين من اشتراط فهم معناهما ولو مجملا واعتقاده صحيح لا شك فيه، لابد يفهم المعاني. واحد كافر حبي يدخل الإسلام لابد نقول له تفهم مش معنى المعنى أشهد أن لا إله جو كوالو ديو سول وهكذا، ما تفشر حاله بالفرنسية واضحة يونيك، تشرح له مع معنى لا إله النفي هذا إثبات هذا الله لا أعتقد مكش إله مع الله ومحمد رسول الله وتأمل بالأنبياء الآخرين ومرسلين الآخرين وكذا وهكذا، تشرح حاله بالإجمالا ولابد أن يعتقد بها. إذ هو نفس الإيمان الذي لا يصح الإسلام الشرعي بدينه. انظر فتاوى العلماء بذلك في الشرح الكبير آخر الفصل الرابع من الفصول التي ذكرناها عند قولي لا إله إلا الله. القاعدة الثانية يعني الركن الثاني وهي الصلاة، والمقصود بها هنا الصلوات الخمس كما ورد في حديث سيدنا معاذ الذي رواه البخاري ومسلم المروي من طريق سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بعث سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستدرك قوم أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. إذن الصلوات الخمس، إذن خمس صلوات هي الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإن كان العلماء يقولوا الأولى نسبقه بالظهر لأنها أول الصلوات ظهورا، أول الصلوات ظهورا. نعم. قول الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. والمراد إقامتها والإتيان بها كما ينبغي، إقامتها في أوقاتها بشروطها مع مراعاة الخشوع فيها، مع مراعاة الطمأنينة فيها. نعم. والقاعدة الثالثة وهي الزكاة، هذا معنى قوله ثم الصلاة والزكاة في القطاع، الصوم والحج على من استطاع، زيد مع الشهادتين. القاعدة الثانية هي الزكاة فيما تجب فيه من أنواع المتمولات، وهي الماشية، زكاة الماشية وزكاة العين الذهب والفضة وزكاة الحرث من المدخر المقتات عندنا عند أصحابنا المالكية، وبعض الثمار. من الآخرين تخرج زكاة الفطر، كذلك يندرج معها زكاة الفطر. واضح. قوله في القطاع، قطاع بالكسر ككتاب جمع قطيع، كأمير يطلق على الدرهم وعلى النعم الشامل للإبل والبقر والغنم. قال يطلق على الدرهم وعلى النعم في القطاع، ما يقطع، ما يؤخذ عند الدراهم عند الأموال عندنا، ما يقطع يسمى المال يسمى قطاع، الدرهم يسمى قطاع، الإبل تسمى قطاع. واضح الصورة. ثم الصلاة والزكاة في القطاع، هنا أتى بها لتتمة يعني شطر البيت. نعم. القافية للوزن. نعم. هكذا قال في القاموس. إذن الإبل والبقر والغنم يسمى قطاع. وقد أطلقه الناظم على ما هو أعم من ذلك من جميع ما تجب فيه الزكاة كما ذكرنا قبل. ثم قال بعدها والصوم والحج على من استطاع. والحج والصوم، الحج والصوم، والصوم والحج، واسبق بالصوم. الصوم أي صوم شهر رمضان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال والحج على من استطاع، أي حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فقوله من استطاع متعلق بالحج، ويحتمل تعلقه بواجبات، فيرجع للقواعد الخمس، وهو صحيح في المعنى أيضا، والأول أسبق للفهم لما قال والصوم والحج على من استطاع. هل الصلاة واجبة على من استطاع، والزكاة واجبة على من استطاع، والصوم واجبة على من استطاع، أو تعود فقط على الحج؟ المبادر للذهن الأول هو الحج، ولكن يصح المعنى في الصوم. الصوم على من استطاع، الذي لا يستطيع الصوم يسقط عنه الصيام، والذي لا يستطيع على الزكاة لا، الفقير لا يزكي. واضح. الصلاة الذي فقد عقله لا لا يصلي، وهكذا على من استطاع، من استطاع من المكلفين. نعم. ثم قال بعده في البيت 44 بعد تحدث عن الإسلام شرع يتحدث عن الإيمان. واضح. لأن الشيخ عبد الواحد بن عاشر، هذه المنظومة مأخوذة، فلسفة المنظومة مأخوذة من حديث سيدنا جبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. الإسلام يدخل فيه الفقه، الفقه من الصلاة وزكاة وحج، نعم. والإيمان يدخل فيه الأمور الاعتقادية، ما يجب لله وما يستحيل أن يصف به ربنا وما يجوز أن يصف به ربنا والنبوات والأحصى، والإيمان بالرسل وما يجب في حق الأنبياء وما يستحيل في حق الأنبياء وما يجوز في حق الأنبياء، والإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك. الآن ترى شرع يشرح لنا معنى الإسلام في اللغة، معنى الإسلام في الاصطلاح، ثم معنى الإيمان، ثم يتكلم معنى الإحسان. البيات الأولى ذكر فيه الاعتقاد، البيت الأولى في وسط المنظومة سيتحدث عن الفقه، من المياه إلى الصلاة إلى الصوم إلى الحج إلى الزكاة وهكذا. ثم في الأخير سيتحدث عن التصوف اللي هو الإحسان، مقام الإحسان، تعبد الله كأنك ترى. إذن في هذه الأبيات قال: الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب وقدر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة ونيران. أخبر أن الإيمان هو الجزم أي الأقل قطع بأشياء. الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق ليس اعتقاد، لأنه معقود في القلب، معقود في القلب. فمنها الجزم بالإله تعالى أي بوجود الإله واتصافه بما يليق به من صفات الجلال والكمال، فيقطع ويجزم بوجود الإله وبأنه تعالى قديم باق مخالف للحوادث غني عما سواه واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله، فهو المنفرد بخلق الذوات وصفاتها وأفعالها، ولا شريك له في ألوهيته في استحقاق وهي استحقاق العبادة، بأنه تعالى موصوف بالقدرة على جميع الممكنات، بالإرادة لجميع الكائنات، بالعلم لجميع المعلومات، بالحياة من غير روح، ربنا حي بلا غير روح، وبالسمع لأن الروح من صفات الحوادث، وبالسمع بلا صماخ، بالبصر بلا حدقة، بالكلام من غير حرف ولا صوت في العقيدة، وبأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر أو نفع أو ضر، وبأن وقوع الطاعات وهو بإرادته ومحبته ورضاه وأمره، ووقوع المعاصي بإرادته دون محبته ورضاه وأمره، حتى المعصية تقع به بإرادته لكن دون محبته، لا يحب المعصية ولا يرضى بها ويأمر بها ولا يرضى بها، الفرق بين الرضا والأمر قلنا هذا. والكل منه سبحانه، الكل منه سبحانه بقضائه وقدره، ومنها الجزم بالكتب، الإيمان بالله وبالكتب، بالكتب هو التصديق بأن بأنها كلام الله، الكتب كلها يعني التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، بأنها كلام الله الأزلي القديم القائم بذاته المنزه عن الحرف والصوت، وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح أو على لسان الملك، وبأن كل ما تضمنته حق وصدق، بأن بعض أحكامها نسخ وبعضها لم ينسخ، بعض أحكام هذه الكتب، وهي كما قال الزمخشري وغيره 100 كتاب و4 كتب، يعني قال 104 من كتب أنزلت، هذه 5 اللي مذكورة في القرآن، وأنزل منها 50 على شيث و30 على سيدنا إدريس و10 على سيدنا آدم و10 على سيدنا إبراهيم، والتوراة والإنجيل، والتوراة على سيدنا موسى، والإنجيل على سيدنا عيسى، والزبور على سيدنا داود، والفرقان على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها لما بالله وكتبه ورسله. الرسل الجسم بالرسل هو تصديق بأن الله تعالى أرسلهم إلى الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم ومعادهم، وأيدهم بالمعجز الدالة على صدقهم، فبلغوا عنه رسالته وبيّنوا للمكلفين ما أمروا ببيانه، وأنه يجب احترام جميعهم لا نفرق بين أحد منهم، وأنه تعالى نزههم عصمهم نزههم عن كل وصمة ونقص، عن كل وصمة ونقص، فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها، قبل النبوة هم معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها كما قلنا في النبوات. ومنها الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته، الإيمان بالملائكة أي الأملاك، الأملاك والملائكة أي تصديق بأنهم عباد الله تعالى، لا كما زعم المشركون من تألههم. المشركون يعتقدون من الملائكة آلهة، هم عباد بل عباد مكرمون. لا كما زعم اليهود من تنقصهم. شو المشركون عبدوا الملائكة، واليهود كانوا ينتقصون الملائكة. ربنا عز وجل في القرآن ماذا قال في سورة التحريم؟ قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبأنهم سفراء، سفراء وبأنهم سفراء من سفراء الله تعالى بينه وبين خلقه، متصرفون فيهم كما أذن، كما أذن المولى تبارك وتعالى، الصادقون فيما أخبروا به عنه سبحانه. وبأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا كان البيت المعمور، هي البيت اللي يكون في السماء السابعة، البيت المعمور يحجه كل يومين، يحجه كل يومين 70,000 ملك ليحجم عوش، يعني يحج مرة في في الخلق تاعه، كل يوم 70,000 ملك ليعود ليحج مرة ما يعاودش يحج. تصور أنت يا ملك، خلق الله عز وجل السماوات والملائكة يحجون، كم عددهم؟ ها ما يمكنش، ما يمكنش. نعم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمر. ربنا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام بن عساكر وكذلك أخرجه الإمام بن مندة، قال عليه الصلاة والسلام: هل تسمعون ما أسمع؟ أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس منها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. يعني السماء مليانة بالملائكة، ما كاش موضع قدم، يعني السماء مغطاة بالملائكة، ليس هناك موضع قدم إلا وفيه ملك، إما قائم إما راكع إما ساجد. هذه عبادته غير القيام، هذا عبادته غير الركوع، هذه قيامته غير السجود، هذا عبادته غير الشهادة، هذا عبادته التسبيح. هذا وربي عز وجل جعل في الصلاة تاعنا، صلاة المحمدية، صلاة تاعنا ليس كما صلاة تاع النصارى، كما أتبع عيسى وصلاة أتبع موسى، واضح تشبه في بعضها. نحن صلاتنا جمعت كل صلاة الملائكة، كل تسبيح الملائكة، منهم القائم منهم الركاع الساجد منهم الجالس منهم المشب الشاهد المتشهد المتسبح مصلي، هذه كلها موجودة في صلاة ركعة واحدة أو ركعتين، واضح. فقال وحق لها أن تأط، ليس منها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. أطت طائط في اللغة بمعنى الأطيط، هو الصوت الرحل والقتب، يعني شنو كي واحد كيبدا يعني ينحي الخيمة يدير هكذا، صوت الرحل طائط يعني، واضح. ثم قال هنا، نبه إمام ميار إلى بعض التنبيهات، قال تنبيه: ما تقدم من وجوب الإيمان بالكتب والرسل والملائكة فيه إجمال وفيه تفصيل، وتفصيله أن من ثبت تسميته وجب الإيمان به على التعيين. يعني الملائكة اللي ثبت تسميته في القرآن، كما جبريل وميكائيل وإسرافيل، ينكر جبريل كافر، ينكر ميكائيل كافر، ينكر إسرافيل كافر، ينكر داود كافر، ينكر سليمان كافر، لأنه ورد في القرآن، وهذا حصل، هذا التفصيل. حتى إن من لم يصدق بمعين من ذلك فهو كافر، لأنه أنكر أمرا قطعيا من الدين وهو القرآن الكريم. ومن لم يعرف اسمه آمن به إجمالا، ما يعرفش اسمه يؤمن به إجمالا بدون تفصيل. نعم. ومنها الجزم بالبعث وهو تصديق واليوم الآخر، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتصديقه بأنه يقع لا محالة، وهو الخروج من محل الإقبار إلى محل الاستقرار، والقبور محل الإقبار إلى محل الاستقرار. وصفه بالقرب، وصفه به بالقرب. نعم. ثم قال مع بعث قرب، مع بعث قرب، من الدنيا زائل، قولها مدتها قصيرة، مدتها قصيرة، لأن كل ما هو آت قريب، لأنه كل ما هو آت قريب. ومنها الجزم بالقدر، وبالقدر خيره وشره، وقدر كذا صراط ميزان، قدر. ومنها الجزم بالقدر، وهو تصديق به أيضا أي أن ما قدره الله تعالى في أزله لابد من وقوعه، وما لم يقدره يستحيل وقوعه، وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، لقوله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وخلق أعمالكم ومات أمام مسطرية أي أيوة أعمالكم. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومنها الجزم بالصراط. قال الشيخ قدر كذا صراط ميزان، الصراط تصديق بأنه حق، وهو قنطر على جهنم يجوزه العباد على قدر أعمالهم، كقلنا في في, في في الجوهرة وغيرها. فمنهم من يجوز كالريح، ومنهم من يجوز كالبرق، ومنهم من كأجاود الخيل، فناج مسلم ومخدوش مكردس كما ورد في الحديث. ومنها الإيمان بالميزان، وهو تصديق بأنه حق وأنه ميزان حقيقي تزن فيه الأعمال، له لسان وكفتان، هذا الميزان إحداهما للحسنات الأخرى للسيئات توزن به أعمال العباد. قال تعالى في سورة الأعراف فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهل الموزون يعني صحف أعمال بني آدم أو أجسام يخلقها الله تعالى أمثلة لها؟ تردد، يعني هذه الصحف هي نفسها اللي وجدت الأعمال هي توزن، ولا كل عامل عنده يدل له ربي ميزان معين؟ ها هذه مسائل اختلف فيها العلماء، امور غيبيه، لا اصل تسليم. ولا يجوز الوزن مقاصا بين العبد وربه كما ذهب اليه الجبائي والمعتزله، فقال توزن السيئات، فما فضل من خير العبد دخل به الجنه، وما بقي عليه من السيئات خلد به في النار، فان ذلك باطل لا يصح، ولا قائل به من اهل السنه والجماعه. ومع اتفاق أهل الحق على فساد هذا المذهب، فهو الذي يعتقده كثير من يتعاطى العلم فضلا عن عامة، يعني قد توزن السيئات وما فضل من الخير العبد دخل به الجنة، قال هذا كلام لا، يوزن الأعمال، الأعمال هي التي توزن. ومذهب أهل الحق أن العبد إذا أتى بطاعات كأمثال الجبال ثم كانت له مخالفة واحدة فهو في المشيئة، فلله سبحانه وتعالى أن يعاقبه عليها ويعطيه ثواب طاعته، وله أن يغفرها، وله أن يغفرها. وإنما فائت الوزن أن العبد إذا وضعت صحيفته في الميزان أطلعه الله تعالى على ما وجه إليه من الثواب والعقاب، ما بإقامة الحجة على العبيد على الخلق، إن شاء كثيرا وإن شاء قليلا، فيكون الأخذ الكتاب اليمين علامة على أنه لا يخلد في النار. وعند الحساب يعلم المقبول من الأعمال الصالحة والمردود منها، ويعلم المغفور من الأعمال السيئة من المؤخذ بها. وعند الميزان يعلم أقدار ثواب المقبول من الأعمال الصالحة، يعني قد تعمل عمل صغير هو درجته كبيرة، ثواب تاعه كبير، قد تعمل عمل كبير تحج لكن ثواب تاعه قليل. نعم. فقال وعند الحساب يعلم المقبول من الأعمال الصالحة والمردود منها، ويعلم المغفور عند من الأعمال السيئة من وخلت بها. وعند الميزان يعلم أقدار ثواب المقبول من الأعمال الصالحة وأقدار مؤاخذ به من الأعمال السيئة، قد تعمل السيئة تظنها صغيرة هي عند ربي كبيرة، وقد تعمل السيئة تظنها كبيرة هي عند ربي صغيرة. شوف نعم. وتقع النصفة أو النصفة بين المظلومين عند ذلك، منها الجزم بحوض النبي، قالت ميزان حوض، ثم قال حوض النبي جنة ونيران، وتصديق به وهو نهر أعطاه الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تريده أمته، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ أبدا، كيزانه يعني الأواني عند على عد نجوم السماء، يعني كثيرة جدا منيش ها، وهل هو قبل الصراط أو بعده أو هما حوضان أحدهما قبل الآخر بعده، أقوال عند العلماء. نعم. ومنها الجزم بالجنة والنار، وهو القطع بأن الجنة حق وأن النار حق، بأنهما حق وأنهما مخلوقتان الآن مخلوقتان، الجنة الله مخلوقتان معدتان لمن أراد الله نعيمه وعذابه. قال في الرسالة وإن الله قبل أبي زيد قيروان يقول وإن الله تعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر، لمن أنكفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. نعم، ما يقول شيخ ميارة: فإن قلت ظاهر النظم يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على التصديق بجميع ما ذكر من الحوض والميزان، وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسله، فالجواب أنه تقرر أن الإيمان برسول الله المراد به الإيمان بوجودهم بما جاءوا به عن الله، وقد جاء صلى الله عليه وسلم بذلك كله، النبي أخبرنا بالميزان، أخبرنا بالصراط، إذن دخل في الإيمان. نعم، وبأكثر منه، فيدخل جميع ما في النظم في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله الإيمان، يعني الإيمان، الإيمان مكسورة مجردة من همزة الوصل، الإيمان، الإيمان جزم بالإله، بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب. قال بك بلام مكسورة مجردة من همزة الوصل لاعتداده بحركة اللام المنقولة إليه من الهمزة وهي لغة، ونظيره قوله في باب الحج: الإحرام والسعي وقوف عرفة. يعني ما تقولش الإيمان دون هذا همزة قطع، تقول الإيمان للوزنة: الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب، وقدر كذا صراط ميزان، حوض النبي جنة ونيران. اللهم سأل يوفق لما يحب ويرضى، اللهم نسأل السداد والرشاد والخير البلاد والعباد، وصل الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.